والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء

والخامسة أن غضب الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا الله ذو الكرم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا والله سميع عليم ولولا والله سميع عليم ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ألا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم

صدق الله.